الأخ يقول أليس الاستهلال هو الابتداء في الأمر؟ لا، كلمة الاستهلال قلت يعني هي أصل إطلاقها كما يقولون أولا من رؤية الهلال، كانوا إذا رأوا الهلال كذلك يعني ويقول استهل الهلال، وأيضا يرفعون أصواتهم إذا رأوا الهلال، وأيضا المولود إذا رفع صوته وقال استهل، وفي حديث ابن الزبير الكلمات التي يهل بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت قد تكون مأخوذة من قوله عليه السلام لا إله إلا الله، لكن أصل الاستهلال هو رفع الصوت، رفع الصوت بالذكر أو بالدعاء أو ما إلى ذلك. ولا شك اللغة واسعة، قد يكون له معاني هذه اللفظة، قد يكون لها معاني أخرى، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: امرأة أصابها دم الحيض ولم تنتهي من طواف الإفاضة، علما أن أصحابها تحركوا إلى بلادهم، أقول ما الحل الآن؟ هذا الكلام متى حصل؟ هذا الكلام لا شك في شيء انتهى ومضى. فهنا الأخ يعني الآن يسأل، أو هذه الأخت الآن تسأل، فما دام أنه مضى عليه مدة ينبغي الاستراحة، وهل يعني كأنها شرعت في طواف الإفاضة ولم تتمه، فأهل العلم لهم أقوال في هذا، حتى يعني يخرج فعلها على شيء من أقوالهم، فلا بد من معرفة كم طافت شوطين ولا ثلاثة، لأن بعض العلم يقول إن طافت أربعة أشواط وطرأ عليها الحيض فتتمه وتلزمها فدية، تلزمها فدية لهذه الحالة، فلهم أقوال في هذا. فعلى الأخ أن يتصل هاتفيا، إما أن يتصل بي أو ببعض المشايخ حتى يوجهه إلى ما ينبغي أن يصنع، لأن هذا أمر مضى وانتهى. أحسن الله إليكم، يقول: هل يمكن للمحرم أن يرتدي تبانا غير مخيط؟ لا، ما ينبغي. لا، التبان اللي هو السروال القصير الذي ليس له أكمام، لأن المحرم ممنوع من لبس المخيط والمحيط كما يقول، فإذا كان عنده شيء منسوج نسجا من غير خياطة لكنه مفصل على البدن، قميصا أو شيء يلبس في اليد أو في القدم، فإنه ممنوع منه ولو لم يكن مخيط. وقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر الذين يحملون رحلها أن يلبسوا التبان تحت الإزار حتى لن تكشف عوراتهم، فأهل العلم حملوا هذا على أنهم مضطرون وأنهم يخرجون الفدية، يخرجون الفدية أو تخرجها عنهم، لأنه بالإجماع لا يجوز للمحرم أن يلبس شيء من هذا، فإذا احتاج إليه بعض الناس يحتاج إليه يعني حرقان أو ما إلى ذلك، فيحتاج إلى شيء من هذا القبيل، نقول لا حرج البسه لكن أخرج الفدية، تطعم ستة مساكين أو تصوم ثلاثة أيام أو تذبح شاة وتتصدق بها لحمها. إيه نعم، ولو لم يكن مخيط. أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز للمرء للمسلم أن يصلي ركعتين تحية المسجد في أي وقت دخل فيه إلى المسجد ولو بعد صلاة العصر؟ هذا الصحيح، أن من دخل المسجد فالأولى أن يصلي ركعتي تحية المسجد، لأن الحديث ورد هكذا: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. صحيح أن حديث أخرى تعارضه، وهي حديث صحيحة كحديث أبي سعيد الخدري وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم، رووا بالأحاديث الصحيحة عليه السلام قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وحتى وإذا طلعت ترتفع قيد رمح، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فأهل العلم يعني استشكلوا كيف يجمعون، فغلبوا جانب الأمر، جانب الأمر بالصلاة، وخاصة إن كانت صلاة ذات سبب، ولكن يرون أن النهي إذا كان عند غروب الشمس أو عند طلوعها تماما، إذا كان بقي على طلوعها دقيقتين ثلاث فالأولى أن الإنسان ينتظر لا يصلي حتى تطلع وترتفع شيئا ما، وكذلك إذا كان قبل غروب الشمس بدقيقتين ثلاث الأولى أنه ما يصلي، بل ينتظر حتى يتحقق من الغروب، إما بالأذان أو بساعته إذا كانت ساعته دقيقة ويعرف غروب الشمس في المكان الذي هو فيه، فإذا تحقق من الغروب صلى وجلس، وإن تأول وتابع بعض أهل العلم وجلس فلا حرج عليه، أو صلى لأن بعض العلم يقول يصلي مطلقا ولا يستثني شيء من ذلك. فهذه مسائل الأمر فيها واسع، من تأول وصلى في أي وقت فلا حرج عليه، ومن لم يصلي وقال أجلس وأتابع، لأن أكثر الفقهاء كالحنفية والحنابلة والمالكية يمنعون الصلاة مطلقا، والشافعية يفصلون ويرون ذوات الأسباب أنها تصلى في أوقات النهي. فإن أخذ بقول هؤلاء العلماء أو هؤلاء فهو إن شاء الله على خير ولا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز سماع القرآن من الأشرطة التي يكون فيها تهليل وتكبير بعد قراءة القارئ للآية؟ المبالغة في التهليل والتكبير قد يكون بدعة، فالتهليل والتكبير ما ورد إلا في آخر المفصل، وأن يكون في غير الصلاة، فورد عن بعض القراء ابن كثير وغيره، لكن بعض أهل العلم يوهن هذه الأسانيد التي وردت ولم يرد عن الرسول عليه الصلاة، لكن بعضهم يقول هذا شيء عهدوه عن السلف، أنه إذا بلغ سورة الضحى إذا انتهى من السورة يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والحمد، وهكذا إلى آخر سورة الناس، فيكبر ويهلل عند آخر كل سورة. فإذا كان القارئ أو وهذا التهليل ينبغي يكون من القارئ، أما المستمع ما ورد أنه يقول شيء من ذلك. أما ما نسمع أحيانا من التهليل وشيء زيادة وإزعاج ونوع من الإعجاب وتغرير بالقارئ قد يداخله الغرور، فهذا ما يصلح، قد يكون بدعة، فلذلك ينبغي أن تصفى القراءة، وهذا شيء عند أصحاب التسجيلات يستطيعون أن يستلوا القراءة ويستبعدوا الأشياء الزائدة من هذا. أحسن الله إليكم. نقول ما حكم كتابة مع خالص الشكر خالص العرفان وخالص التحيات؟ أما خالص التحيات فلا ينبغي، لأن التحيات لله سبحانه وتعالى، فالحديث كما ورد في دعاء التشهد التحيات لله الطيبات المباركات، وفي لفظ الزاكيات، فكونك تخاطب إنسان وتقول أخلص التحيات فهذا قد يكون فيه نوع من التعدي، فالتحيات المطلقة إنما هي لله سبحانه وتعالى، التحيات المطلقة لله جل جلاله، فكل إنسان يخاطب آخر فهذا فيه تعدي ونوع من يعني المدح الذي لا يليق أو الثناء الذي لا يليق، فينكر تحية أو أحييك بتحية الإسلام وأشكرك وجزاك الله خيرا، وأفضل من هذا كل أن يدعو له دعاء، يعني يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، أسأل الله أن يوفقك أن يجيك عني خيرا. وأخشى أيضا كلمة خالص الشكر، لأن ينبغي هذا أن يكون لله سبحانه وتعالى، لكن خالص الشكر أنا ما أعرف فيها شيء، والأولى تحاشي المبالغات الزائدة في الخطاب. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أوكل شخص في بلادي يذبح الهدي ويقسمه للفقراء بحيث أني متمتع؟ قصده الأضحية. قصد الهدي ويقول أنا متمتع. نعم. يقول الهدي يقول أنا متمتع. لا، الهدي هدي المتمتع والقارن، يعني ينبغي أن نعلم أن القارن الذي يجمع بين الحج والعمرة، أو المتمتع الذي يعتمر ثم يحج في نفس المكان في نفس الوقت أيضا، هذا يلزمه هدي كما في نص الآية الكريمة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والهدي محله زمانا ومكانا، محله زمانا بعد طلوع الفجر يوم النحر، ما يذبح قبل ذلك الوقت، ومكانا الحرم، ما يذبح خارج الحرم، ولو في أطراف مكة خارج الحرم ما يجوز، لكن يذبحه في الحرم ذاته، في مكة، في مزدلفة، في منى، كما قال عليه الصلاة والسلام نحرتها هنا وفجاج مكة طريق ومنحر، وفجاج مكة طريق ومنحر. أما لو قال الله أريد أن أذبح الهدي في عرفات ما يجوز، عرفات ما هي داخلة في الحرم، فضلا لو قال أذبحه في جدة ولا في الطائف أو قال في بلاده، هذا إذا كان قصد الأخ، لكن ما أظن إن شاء الله أن الأخ يغيب عن باله أن الهدي إنما محله المكاني الحرم. فإن كان قصدها الأضحية فلا حرج، يوكل من يضحي عنه، ولا شك أن الأضحية متأكدة إن كان الله قد وسع على الإنسان وعنده قدرة، فالأولى أن لا يترك أهل بيتي بدون أضحية، فيوعز إلى من يثق به إن كان عنده ولد كبير أو أخ أو أبوه أو من أقاربه أن يشتري أضحية ويذبحها لأهل بيته، يستمتعون بها يأكلون منها ويهدون يتصدقون، وإن كان لا يسعه ذلك ويقول أنا لا أكاد أتحمل الهدي، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من أحرم على نية صاحبه معتقدا أن صاحبه أحرم بالإفراد فتبين له بعد ذلك أن صاحبه متمتع؟ لا حرج، فيتحول إحرامه إلى إحرام صاحبه، ويجعل من حجه عمرة إذا كان يعني وقت مبكر قبل أن يعني حتى ولو طاف بالبيت، لأنه عليه الصلاة والسلام الصحابة الذين حجوا مفردين ألح عليهم حتى بعد أن قضوا طوافهم بالبيت قال اجعلوها عمرة. وعلي رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال بماذا أهللت؟ قال أهللت بما أهل به الرسول عليه الصلاة والسلام. فكونك تتابع صاحبك تقول أنا أهل بما أهل به صاحب حتى يكون شأنكما واحد، فظننت أنه أهل بنسك كذا فإذا به كذا، فلا حرج عليك أن تتحول إلى النسك الذي عليه صاحبك. نعم، ما في شيء. علي رضي الله عنه نيته مطلقة، وأبو موسى يعني كذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال أهللت بما أهل به الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أهل بحج وعمرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم وجهه قال لا أنت ما يصلح أنك تهل مثلي لأنك ما سقت الهدي، بينما علي رضي الله عنه قد ساق الهدي من اليمن. فهنا أبو موسى حول يعني حول النية من حج قران الذي هو هدي إحرام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العمرة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يلزم الرجل الحاج مع زوجته حج تمتع أن يذبح هدي واحد عنهما؟ كيف أعد السؤال؟ هل يلزم الرجل الحاج مع زوجته حج تمتع أن يذبح هدي واحد عنه وعن زوجته؟ وأيضا في السؤال السابق يكفينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة وقد نووا الحج فأمرهم أن يغيروا النية من حج إلى عمره، هذا يكفيك في جواز التعامل. هذا الأخ كان ينبغي أن يكون سؤاله هل يجزئ، ما هو هل يلزم، هل يجزئ الرجل إذا حج وامرأته أن هدي واحد؟ لا، نقول لا، لكل منهما هدي، يذبح هديا وتذبح هي الأخرى هديا، لكن إن اشتركوا اشترك مع غيرهما في بقرة أو في ناقة بشروطها، فالناقة والبقرة كل منهما تجزئ عن سبعة، تجزئ عن سبعة بإجماع أهل العلم وبالأحاديث الصحيحة. فإذا كان حاله ما تحتمل فيشترك وزوجته ومن معهم من الرفاق ويشتركون في بقرة سبعة أو في ناقة سبعة، لكن بشروط الهدي من كون السن والسلامة والسمن يكون من الهزيل الوجعان اللي ما ينفع ولا يؤكل ولا يستفاد منه. نعم، يصوم إذا كان ما يجد يصوم أو تصوم عاد، أيهما يصوم الله أعلم، لكن إن كانت هي ما عنده فلوس فالله يعينه تصوم هي ثلاثة أيام في الحج، الأولى أن تصوم في الحج يعني قبل يوم عرفة. هذه مشكلة، كثير من إخواننا الحجاج يقول عندنا نقود يعني العادة جرت أن نشتري هدايا، فإن أخذناها للهدي راحت الهدية، وإن أخذنا الهدية لم نجد هدي، فنقول سددوا وقاربوا كما قال عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا. حقيقة أنه إذا كان هذا الأمر معروف عندهم في البلد ويعتبون على الحاج أنه ما يأتي بشيء، فالله سبحانه وتعالى قد وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله سبحانه وتعالى يسامح، وبنو آدم ما يسامحون. نعم، إيه نعم، يعني الآية الله سبحانه فمن تمتع بالعمرة في الحج فمن يستيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد. لا شك أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، لكن من اتق الله، من اتق الله وما عنده إلا هذا الشيء. أنا أرجو أنه أن الله يوسع عليه إن شاء الله. فإذا لم يجد وأراد يصوم فقد يكون هذا من المستلزمات، لأن العادات التي لها شأن في نفوس الناس ويحرج ويخجل إذا رجع ما عنده شيء، فلا شك أن هذا يؤثر في نفسيته. فإن شاء الله أرى أنه لو عمل هذا لا حرج عليه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: أحرم بعض الحجاج من مطار بغداد، بعد ذلك اتضح أن طريقهم إلى المدينة فأحلوا، فما هو الواجب عليهم؟ هذا خطأ كثير من إخواننا الحجاج يقعون فيه، من بغداد حررها الله من الأعداء أو من الدول الأخرى. ما ينبغي أن يحرم من هناك. ذكرنا في الدرس السابق كيف أن عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه عاتب من أحرم من هناك. عمران بن حسين أحرم من البصرة، فلامه عمر رضي الله عنه، لامه، ما كان من حق الإخوة. ولذلك حصل هذا العدد. انظر هذه الإشكالات، من قال لك تحرم من هناك؟ إلا إذا كان قصده لبس ملابس الإحرام. ملابس الإحرام لا حرج، تلبس، ما في مانع تلبسها. نعم، لا، هو إذا تلفظ، إذا تلفظ بالتلبية وقال لبيك اللهم لبيك، فمنهم من يلزمه بها، يلزمه باللفظ، ما دام قال هذا خلاص. كلمة مثل كلمة الطلاق، كلمات العتق، فإذا قالها يلتزم بما يترتب عليها، وإلا ما ينبغي أن يتخذ دين الله هزوا كون يقول لبيك اللهم لبيك ثم. لكن قد يعذرون بالجاهل. ففي هذه الحالة كانوا فعلا أحرموا يقصدون الإحرام ولبوا التلبية، فمن أهل العلم من يرى أنهم يخرجون من هذا بفدية، يلزمهم فدية، وإن لم يجد قيمة الفدية فعليه بالصيام. وإن كان إنما لبسوا مجرد ملابس فاللبس لا أثر له، لا حرج عليهم في هذا، ما دام مجرد لبس أنهم اغتسلوا وتهيأوا ولبسوا ولم يلبوا فلا إشكال في هذه الحالة، باعتبار أنهم يعني أحسنت. لأننا نقول قد لا يتيسر لهم أن يستمروا في إحرامهم. إن كان يستطيع أن يبقى في المدينة بضعة أيام على هذا الإحرام محرما فلا حرج عليه، أخطأ. أما كونه أحرم من خارج الميقات الصحيح لا تلزمه فدية، لكنه يعني قد يكون آثم أو قصر. لكن أنا قصدي في الفدية، والأخ نبه على هذا، قصدي أنه يتحلل، يتحلل ويخرج من هذا الإحرام بفدية حتى يخرج. أما يقول لا أنا ما عندي مانع أجلس في المدينة 10 أيام بإحرامي، أقول أعانك الله، أعانك الله، ولا شيء عليه في هذه الحالة. لا، أنا يذبح كيف؟ ما نسمع زين. لا، كونك ما لبست الإحرام ما قضيت، ما إذا كانت ما لبسك عليك فهنا ما يلزم الذبح. تطعم 6 مساكين أو تطعم، قصدي تصوم 3 أيام، الفدية قيمتها تختلف. لكن هنا الملتزمون بالفدية والهدي عندهم تسعيرات، نرجو أن تكون إن شاء الله محل ثقة. كم بقي على ذلك؟ فغدا إن شاء الله نواصل بقية الدرس ونجيب على بقية أسئلة، لأنه نعم مصر؟ والله المفصل هذا بالكباسين هذه ما أنصح به. الأولى أن يكون سائب إلا إذا ربطه من أعلى بشيء، أما أن يكون كله أزرار لا، ما أخشنه. أبعدوا عن الشبهات يا إخوانا، الحاجات اللي فيها اشتباه ما لا داعي، كون الخياطين يصممون على هواهم وأمزجتهم ما يصلح هذا. ما والله ما أدري، هذه ما رأيتها. الفدية تختلف، الفدية يا أخوان تختلف بحسب الشيء الذي حصل. قد تكون إطعام 6 مساكين، وقد تكون صيام 3 أيام مخير، أو هل يجب على المحرم أن يعيد الاغتسال عند وصوله الميقات؟ لا، ما يجب عليه، ما يعيد الاغتسال. إذا اغتسل في بيته يكفي هذا الاغتسال، ما يجب عليه. لا، ما يصلي كما كيف سيصلي.